بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. عدة من شهد بدرا وجملة من حضر بدرا من المسلمين 310 رجلا، من المهاجرين 86 رجلا، ومن الأوس 61 رجلا، ومن الخزرج 170 رجلا. أو ما بدر هذا الشيء ده أدندو أو تجف تجيك صحابة رسول عليه الصلاة والسلام صحابة رسول قلنا ما بلا ما بدر هذا الشيء ده الله سبحانه وتعالى أما بدر الأوراجني اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. أما بدر هذا الشيء ده صحابة رسول عليه الصلاة والسلام بدر هذا الشيء ده صحابة قلنا رم ربي لا الله مع التوفيق جني غزوة بدر هذا الشيء ده كم الكاء أو صحابة قراها كندر بي إن الله مع الكاميني جائزة لمرجن صحابة قرار جنة بنا اعملوا ما شئتم عندكم أقلنا قلت فقد غفرت لكم بغدا جن نچوند نندري ما لما ارش گيدنو ما حضر ترا خلاص يعني بك ترا گينو نا گنا الله سبحانه وتعالى ملر گوفتي چنك اما بدر حضر چندا صحابه گنر مرب بلا بل جبريل ملدا ما رسول الله عليه الصلاه والسلام اما بدر نا حضر ان بدر حضر چنا انير خلاص يعني ني كومبيني كي تكر فينوره رسول الله عليه الصلاه والسلام صحابه گنر بل تكر كومبر گنوره ملائكة بدر حضرتين ده ملائكة صادر تكاغ النرم ربي لا تندر تكر تدرين أو يعني صحابة رسول عليه الصلاة والسلام ما أو درجات ما قلوا قلوا بل ذا كنبا مسالة ما قلوا قلوا قلوا بلو كي ملائكة ما قلوا قلوا قلوا بلو كي صحابة رسول الله نتيري كي أمة قلنا صحابة رسول أمة محمدية قلنا صحابة رسول عليه الصلاة والسلام أما نبلاني الله كم الكتن مرانا قلو قلو البل او اما بدر هذا الكتن ده اما تدرجة اولى نبا مرسالة القول الصحابة اما قلنار مربلة صحابة درو ان قلنار بيلو ابو بكر دا عمر دا عثمان دا علي دا بقية الستة تركرل او خلاص اما يعني او سابقين اولين على بدر هذا الكتن ده من المهاجرين والانصار تركرل اما يعني بيعة الرضوان هذا الكتن ده تركرر أما مثلا أقول صلح دبيركو إسلام كندا مكة لانتنينكو إسلام كندا أولا كل أما بدر هذا كندا أما مرة واحدة بلا عدن دو كم من جهة تقارتكي عدة من شهد بدرا صحابة بدر أما بدر هذا كندا عدن دو كم وجملة من حضر بدرا من المسلمين أما أسلى بدر هذا كندا جملة تنذكره 310 رجلا، 310 رجلا. أما خلاص يعني 310 مدة ساعة كزول التفر يعني 313 314 أقوال التفر دي. أقولك يا رب من كثير رحمه الله أقول أما كذا كزية مدة ساعة وركين. مرد يساور كاي يعني آري أسلم يعني إما 314 أو 313 ممكن تلتزكين انتصك ناقا شنقر انتصك المهم 300 وزيادة. أما بدر حضر كنا أدن دو تقول وانت ركر طالوت أما أصحاب سنا أدن دو نفس آريكي بل حتى رسلنا أدن دو 314 310 رسل عدن دون تقول نباكو عدن زيادة يعني 100,000 وانت رؤوا لي 24,000 او حديث تكي قده حديث ابن ذر الغفاري الوضع يقول حديث ضعيفينك او تكي شيء كنقنا خلاص نباني عدن دون بلمندو او مرسلني 310 نورا مدر الله جفت له 25 الله جفت له نبول مندو يعني من المهاجرين 86 رجلا أما مهاجرين بدل هذا الكندا أو 86 نعم 86 رجلا، ومن الأوس 61 رجلا أو 61 أمر أوسا، ومن الخزرج 170 رجلا أو أمر أنصار مرداندا قبيلة خلاص شو يعني أما دينا شو يالاندا أن تراني أوس تراني خزرج مردمنا ألاني يالي أوسا ألاني يالي خزرج أرى أدندو خزرج 170 أوراني دير 61 تكك وفرق بيجو ولا بي فرق بول بيجي الكامني ابن الكثير رحمه الله عالم لجليلني أو خلاص يعني سير أدرو من معرفة بيدر جكر تسبو ما جهاتيجكي وإنما قل عدد رجال الأوس عن عدد الخزرج وإن كانوا أشد منهم وأصبر عند اللقاء لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة فلما ندبوا للخروج تيسر ذلك على الخزرج لقرب منازلهم يعني سبوا أرام منذ تصد أوران من دي تصدوا وإنما كان وإنما قل عدد رجال الأوس أمر أوس 61 أوران 170 سبوما عن عدد الخزرج وإن كانوا أشد منهم أغن وأصبر عند اللقاء أمر أوس خزرج ما ندرو أما يعني بور أغزاني أنا أما بور شديد أنا أول مثلا نرسودرو أما بور صبر داني أنا ابن كثير فرق لي رحمه الله أما رأوسا يعني غزوة بدر درو ما ندعو أدن من ديك يكون ما دينا هون دا حزر جار كوري ما أما صبر داني كي نرسو والكيرو صبر هندو زيادة ني أول ما أما أغزاني يعني نوزن زيادة ني تكتشير عدد هندو أو كان من ديت وصو سبب ما لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة يقع هندا عوالي على المدينة تهدر تشكي يعني مدينة من داما مدينة رسول عليه الصلاة والسلام أن هلي عندما تهدر تشكينا قلنا حالين دي قاني مدينة مامي أقو أدرى أني كي قلنا جيها توما قلنا عوالي ديك نياد دي أديا نياد أديا نياد تاكا تشكي 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو الى 8 كيلو جناي يعني احياء او اندادياتك تكير امر اوسا ني عندكاتا امر خزرجكو غيركا رسول الله رجي تشكي يغا هوندا ادير تشكي دو بكي يلا ان كاني مهادرو رسول الله صلى الله عليه وسلم تندا خلاص يعني كركا كمبرغ تشكي ان كاني مهادرو تابا جندي عمر ara yaganda edinar chiki kayanda hakindu goyndure gichuruk mara aradro an hadiru ara ausadro an hadiru ni hakki gichuru awarani labadu ma gikine biner aw takal hakindu ni gichuruk rebay sabab ara min diatu su akki ganay mara min diam wala amma uguzani amma sabur dani falamma nudibu lil khuruji falamma nudibu nadib karbayin gari anini al hath fi al khuruj an yala yalla gulo yamar رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كجمع حاضر وقلوا تك إني أمر أو إرجوء لو حث أما لو كانوا أمر يعني قال أمر أرك جند إذن الشكي تيسر ذلك على الخزرج لقرب منازلهم أو منازلهم إذن الشكي مباشرة أن يعني كجمع وقوجين يشرو أو سلام وقوجين يشرو أراني خلاص يغنى دعو الشكي أنقو كوني لبرو بحزر بي أنقو كوني كجو كيف نجيني وكل بنته تسبر على من دي تسبر وقد اختلف أئمة المغازي والسير في أهل بدر في عدتهم وفي تسمية بعضهم اختلافا كثيرا وقد ذكرهم الزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن عمر الواقدي وسعيد بن يحيى الأموي في مغازيه والبخاري وغير واحد من المتقدمين يعني أما بدر حضر كندا عدد هندو كم وانصران ده شن شنمي شن شنمي تكيغر درو اختلافتي وقد اختلف أئمة المغازي الورى أو مغازي الرسول عليه الصلاة والسلام بر متابع جندني مساهن داند الرويندا والسير ثير الرسول عليه الصلاة والسلام أو متابع جندني مسار ويندا الوطاء خلاص اختلاف ديني في أهل بدر أولا في عدتهم عدد هندو كم عدد أما بدر هذا الشيء كم تاني درو خلاف ديني وفي تسمية بعضهم صحابة هذا الشيء درو قلو صحابة قناش يعني صحابة درو قلو صحابة درو قلو صلاهم درو اختلاف ديني اختلافا كثيرا. وقد ذكرهم الزهري الإمام محمد بن شهاب الزهري عندما قال تاني أو أما بدر هذا الشيء عددهم دي صراهم داي قلنا دي أولا وموسى بن عقبة تينا صران دي ومحمد بن إسحاق بن يسار أسير مغلو من تين صران دي ومحمد بن عمر الواقدي الإمام الواقدي من لقنا الوارى سيرة خلاص يعني درو شهرة دي داترة أو سيرة كتاب يعني سيرة درو دي الإمام الواقدي من الإمام في السيرة حديث درو داوة ضعيف هنا قلنا وسعيد بن يحيى الأممي وسعيد بن يحيى الأموي في مغازيه بل أنا مغازي هنا أدرو خلاص كتاب ما تدرو غزوات صلاة دي قدرو أما بدر هذا كندا صلان دا دي والبخاري والإمام البخاري نتيرك صلان دا ديناي وغير واحد من المتقدمين الورا قدا كانترا درو أنترو نشي أما ششاي صلان دا دي أما ششاي صلان دا دي ديالي شني بدر هذا كندا شني بدر هذا كندا شني بدر هذا كندا أما خلاص يعني كادر كوزوي مرد سا ولا قلنا صلنا دارك المهاجرين يعني صلنا ديت أنصار يعني ترك صلنا ديت أوسى خزرج قلنا وإن كان صلاة قل عذرو اختلاف شو أنا قلنا وقد سردهم كما ذكرتهم ابن حزم في كتاب السيرة له وقد سردهم ذكرتيني سردهم يعني نسرد ذكرتي شن هذا شن هذا شن هذا تك بصر كما ذكرتهم تنزل فادرو كجر ابن حزم الإمام ابن حزم أو ملته إمام الظاهرية في كتاب السيرة له كتاب سنصر ما السيرة أو كتاب تدرو كتاب هني سيرة هني أو خلاص يعني أنه تبادرني مجلد هني أنا كأندرك أتيرا بيك أو كتاب تدرو ذكرتيني وزعم بمعنى قال يعني ابن حزم يفرقه أن ثمانية منهم لم يشهدوا بدرا بأنفسهم أما رسول الله يدرو أما أسوأ ما نفسهن دا غزو بدر حضر كندري بي أزر ترى سبور وإنما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكدر كن أم بدر حضر كندر ما نانا قنر أكدر كن أما أسوأ ما نانا حضر كندري بي أما أسوأ بدر حاضر چندران رسولان دا ذکر تندک چی چیل اجر درونی ما چکی اما بدر رکم تندک نفس هون دا رسول حاضر چندر بی اوزر تراجی کر فذکر منهم امر اصادر وقصر دی عثمان وطلحة وسعيد بن زيد ارا قزور اقنا عشرا مبشرين بالجنة عثمان بن عفان غزو بدر حاضر چندر بی سبو حاضر چندر بینا بدر لو شروع يبايني عليهما رقية وش يعني وش كركة يعني آخر حياهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها خلاص عليهما أوارين ما بدن داسوسين أكل داسوي ربيني أكل عليهما خلاص يعني نجار أزر إرتشني ترى بزني عليهما رتشيلة غزو بدر ما توزني رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يشو زيد بن حارثة وقال عبد الله بن رواحة ما الأمر كما رقل رسلنا الأمر المدينة سلطة الأمر المدينة بشرت تكي إني أرى إردر دوية رسول عليه الصلاة والسلام علي عثمان هولو ديسكوت إليه ناصراني سودرين دراني أما جنازة هولو ذكر تندر أرى إكاب تندو يعني عثمان إذن تكت رسول معذور يعني رسول ملي أمر كان نصوص إني وقال إكاد ردر كان أما بدر حضر تندر دروكم كنه يعني أما المنافقين أرى خوارج أما الشيعة أما عثمان داغنه نهل البدع والضلالة إبا عثمان أدرو غزوة خلاص بدر حضر كنه بيتك عندك رسول غزوة حضر روم أرين ما كله خلاص سوصنا دواري ينجل وترسول دي مخالفة كنه لترقي أهوزر يعني وطلحة طلحة بن عبيد الله أو طلحة بن عبيد الله غزوة أحد غزوة من ملايين جيمة نسيم ملايين قوة ولا أبو بكر قوة ولا عمر قوة ولا عثمان قوة ولا علي قوة يعني طلحة بن عبيد الله أما أجبت رأي يعني غزوة أحد قلنا الله يعني أجل وبيقنا من الرجل أبو بكر الصديق غزوة أحد غزوة ديو ذاك يوم كله لطلحة إنك ديسكيتا قلنا طلحة بن عبيد الله إن ملايين جيمة عن جيمة بياني أما أيا مرد ساتون رسوغودو اهر توصل جنشو هدار شاتين امي انا امار ايا مرد ساتروني جندو غرامي تروني جيجي وصل بس دفار يعني وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل اعمر اذا ينسن مني اول صندريب ما فاطمة بنت الخطاب تي يعني يقر ديني اعمر انا قنا غزوة يعني اني بدرنا حضرتين بي لكن اما بدر اما بدرين هذا رسول ما ذكرتني رسولي ما انا قنا خلاص يعني اكتشنني أمر الرسول غرا خلاص إذا الرسول غرا ما هذا كندربي. ومن أجل من اعتنى بذلك من المتأخرين الإمام ابن كثير رحمه الله أو أمر متقدمنا والقصران دا الديني أرى قلنا أما بدر صران دا ذكر كندر إني أو خلاص سغبوز أمر متأخرين ألوى الشغير أردقاء ألوى التهادر. ومن أجل يعني ومن أعظم من اعتنى بذلك دا اهتمام قوجي من المتأخرين الورا شغير دقادرو الواق النار عن موضوع أهمية كني دا اهتمام قويمة الشيخ الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى مرئة غزوة بدر غي أما بدر حضر كنداية تربو الاهتمام قوجي فأفرد لهم جزءا يعني مجلد روني خاص كل جاجي مجلد روني هون الرجي أما بدر هذا الجندا سلام داي غزوة بدر ناي أظن وضمنه في أحكامه أيضا مسوس كل ترى سلام على أحكامك مسوم تدرونا جنا أو خلاص أما بدر هذا الجندا سلام دا سرد درو الرجي. وأما المشركون فكانت عدتهم كما قال صلى الله عليه وسلم أو طبعا أما يعني إني بدر هذا الجندرة جملة لعدم الجهات 310 تفصيلني أما مهاجرين 86 أما رأوساني 61 خزرجاني 170 أو أكد إني سأبضني أما المشركين عدد هندو زار رسول فاروق عليه الصلاة والسلام. وأما المشركون فكانت عدتهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين 900 إلى 1000 ذا رسول فاروق عليه الصلاة والسلام يعني يرى أغلاك وارا نمر أو صحابة ديد قوتنا رسول عليه الصلاة والسلام سرارة كي أمر قرشينا أمرنا كتر ننا يليا كنا تكر فين دوري مرايتنا يليا خلاص يعني قرشة أما خلاص قرشة إيوال اندري تكر إيقارة أو قردر عند مرارة ديد نقلو قوتر أو صحابة إنو تشين دو داغن يليا كتر لكو ناس هو الكنوار يتندى أما يعني أما أبو سفيان عندك أبو سفيان كوري أو كركاء إدنا لكيني كجاي درد إنجلسي كيني حكين دقو عندك نتياني داك أو تفاتوني يعني أنا كتين فوتوك رسول الله صلى الله عليه وسلم سارة لكي أثنى كم كنوار يعني أجل أن يفاتوني يتي مفاتوني خلاص يعني إني مو نفاتوني أو فوتي أرى يعني أقول أشينا أما خلاص يعني إني أدنو كم إني يعني عارفين ولا حالان دردين جيرا نحن جنابني دي مدرية در ايو ولا چند غارنو اينا حالان دقر بي ديسكي عريقنا دا كم چتي چكي اما را كفرا نيم قول كوني دا مردم نيم قول كوني دا اسي رسول عليه الصلاة والسلام اما خلاص يعني من 900 الى 1000 تكي غين عدن دوزا رسولي كم كما كي غين. وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا غزوة بدر مدرو أما أي تاتا تبع الغزوة بدر جنازو أري أرامت رانا جانب أزلا لار حضرتنا بناموني حتى كفر لارنا جنا في الغالب تكيجي أري كل حضرتنا بي كل جناب واركني الله ما أشاب جنني غزوة أحد مدرو ولا الله خلاص يعني إني كفر كل أري عند وفني أرض هندا أواري كم جناجي أرض لكن بدر درو لو أني عريبي لو أني عريبي. وأما المشركون وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا أما أسرى الشهداء كترى أما هي خلاص يعني مردسات زور ستة من المهاجرين وستة من الخزرج واثنان من الأوس. أما مهاجرين نجسي أمر خزرج نجسي أمر أوس نجو فانتون در مرد ساتو زو أرام شهداء في سبيل الله شاتو غزو بدر غدرو أو شهادة في سبيل الله ينبول مرة وادر وجب ولا مرة تردن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني ما كان الله لار بول يعني بيددي الله لار إذن الكيني الله يرزق خاص مرة رزقيني أول بغان داقنا قوشي جنني جنة ركيات شكر خلاص يعني أرواح هندا ما يرسل ركي جنة أرواح هندا جنة أرش الله فيه أو قناديلا إنا وكرا لدراني جنة من يدرو كيدا كوغن نادر أن يندقني أمر الشهدات را الله ما رزق خاص جنك ما يقول أمر زكين ديكي أبدا بل أحياء عند ربهم عند ربهم ما رمى الله لإذن الجكي يرزقون الله ما رزق جنكي ما أمر زكين دنامني ما بحاجة إلى الرزق الله ما رزقينك رزقني خاص إن برزخو. أما هلا سأليني مردسات زو شهدار شاتون في سبيل الله أركو طبعا أما شهدار شاترا شكي ما كدرو أو عمار أبا هما أياهما يغنى شهدار شاتو يعني أياهما سمية أو في سبيل الله أول شهيد في الإسلام أبا هما أول شهيد في الإسلام أما جمال أرى تيركيغر أو شهدار شاتو وكان أول قتيل يومئذ أما مرا مردسات زهري مردسات زهر أنقادي ناسنيا أول شهيدنيا وكان أول قتيل أول شهيد يعني يومئذ غزو عن بدر مدرو مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا مهجع عندك عمر مولى سن أغلسن أتكن أول أن خلاص يعني أو في سبيل الله غزو بدر مدرو شهيد الناس مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقتل رجل من الأنصار قلت عون كانت تذكر دي نصور كادرو وقيل رجل من الأنصار ما هذا تصح يعني وقيل تفر رجل من الأنصار أن أول شهيد النصر مهجشي عمر مولى ما تشي إنما وقيل تفر رجل من الأنصار أما الأنصار ترى مهجة وأمر مهاجرين ترى ولا برتدرن لما ترتدن مهجة أرى مهاجرين ترى تكني تفر يعني وكان أول قتيل يومئذ يعني مرمد دنا الفر و يعني وقيل تفر يعني قال أنا تفر لكن أتي أقوى يعني وقيل رجل من الأنصار واسمه حارثة بن سراقة أو حارثة ابن سراقة من أول أن يعني وسلم شهيد الناس وغزوة بدر غدر تكنا تفر يعني أنصاري تمني مهاجري وقتل رجل من الأنصار تكر فسرتنولي أنصاري ترانا قلنا خلاص يعني إني من غزوة بدر الناس لا أنصاره مجموعة شاترا يعني أما أنصار أصي شاترا تكت صورة صحيح وكوري وقيل رجل من الأنصار أول النصر رجل من الأنصار تكت تفدي واسمه هارثة بن سراقة ها وقيل نصور كادر تيتير مرادر أصح يعني وقيل وقتل من المشركين سبعون وقيل أقل وقتل من المشركين سبعون أما مشركين تتاكم أماني ترقلني باني أكابر مجرميها مكة رأوا مجرمين أشكاك نربا كرد أبو جهند أمية بن خلف دا. أو صفوان بن أمية أبما أمية بن خلف ليه صفوان أبا يعني أو أن عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة الوليد بن عتبة أما هنا خلاص يعني الصناديد مكة رأوا أزلان أزاف شتراني تاب شتراني رسولان إزيه كندراني أبو بكر دا كينا كراني أما هنا ترقل تاكا خلاص يعني 24 سما ادان لك فقطن دو مرتا ترسو اراغنا خلاص يعني تشاتو جنا الى جهنم ارادو اسلان جنا الى الجنه يعني وقتل من المشركين 70 وقيل اقل من 70 تكن تفر واسر منهم مثل ذلك ايضا اما مثلا خلاص مشركين ازرار دي دا كم تا تلاقنا وأسر منهم مثل ذلك أيضا. يعني أما مرتترس أما مرتترس أرى هكت مرتترس أرى إزرار ديت أن يالاقنا توبتنا كرو أنقول كوغنا دير قول أما قول تدري زير عباس مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم زاقير ما قول يعني كفراي روما قصرين إن تكر قول تدري ملا آنقنا قي توبتنا كرو يعني ملا دا عقيل دا علي بن طالب دا قيمة. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال أو غزوة بدر وزمدر وكجي خلاص يوم ترمار يدر الله خلاص أسرى عن نارك كفر عن كير وفرع الصلاة والسلام أو بدر دوساء قزو بذكر دو جهل دوساء قزو دوسر مرسى يدر خلاص دين التفرع يبر ماشا بدر دواء دولا وقويندر او شعر انا فاتره لي مرندو انوادر تارتن لي ارام دين لي كيرغنا تار از ينك تك ما هنر عكس ما توسو الله رسول ما نالكي مرارنا كير يعني شر هزيمه انا يا ترغرا باك ناكيت ارام غنا بازني بدل ما مار اشنغر رسول يا اسر اشنغر تك توسو الله نصر رسول لي كان عليه الصلاه والسلام اسرني كان دوسا كوزو رسول عليه الصلاه والسلام تغار ابوس تربت او خلاص مدينة لو كزجي اسرى انا رتبتنا جناني غنيمة ان جناني جنس. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والاسرى في شوال يعني غنيمة جناني امر جنس جن امر اسرى لي تيرك اگر يلا جناو بو مدينة سلطاني اغنى اغنى توبتنا كرو ايني اكاگر اغنى اغنى توبتنا كرو نعنى اغنى روزة شاني حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم زاكر مع عباس نقنا او خلاص توبتني كرو. فصل غزوة بني سليم ايوة في شهر شوال امر غنيمة اسرع قلنا في شهر شوال درو رسول الله صلى الله عليه وسلم كيسو يعني قدي عندو قلنا خلاشي يعني أولا أنو شوال ما يعني توزنر أولا صلاة توزنر أو خلاص غادي عندو كنا كيسو مدينة إيرني أنتو تروغا تروني مشكلة عندو كنا حالا دنيا لي لأنه أمرا أنصار مردان دا مدينة دروك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيرور مرا خلاص وركان أوسى وركان خزرجة أرأيني تندى أوسى عندك أرأيني تندى خزرج عندك الله سر أرى كل إنه أتم على الأمور أنصار وكن المهاجرون والأنصار لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الله مرار سر كن لكن ما ترس ذي أبرا يعني روغر بعينه ما دا عنده خلاص يعني وكان أوسى وكان خزرج وجعل لكم شعوبا وقبائل لتعارفوها ناينك مهاجرين امرا مثلا يعني في الغالب قلنا تنافس مراكو يتنشى ناين تكر يقول بي اما اوسى خزرجا مراكو يعني اني انا نصره مرا قبيله مرا كلهم انت مناظرهم جاهليه تشيني مراكو وان نغرسا نغلا كدي ور جايندريني او خلاص ماكو تنافس انا تي تنافس يعني اني في الخير فالسبق الخيرات او تنافس في الخير يعني تي تذكر مثلا اسلام قلنا يعني امر انه خزرجه ني اول رسول الله ذكر خزرجه ما مندر تكغر ار خزرجه اول دي اما مندر خزرجه سبوت وسني تكغر ار امر او سمر داندا خلاص كاتشوكو جنر دين عندنا كتير تنافس دي أرادرون ولا نقول كوم أرادرون لابد أن ولا نتاك أقول كوك أرادر مجاهدين أو جزات كوم أرادرون تيرك يجي أو يعني تي تنافس الخير يعني إني حسد مراكوي بيت ترى مثلا يعني هو سجينك يجي ترى مثلا يعني دمار كينك كونه جاهلية أما وركادر تينك يجي بي تك تي يعني إني بني آدم جنا بني آدم ممني حتى مهاجرين ما لا جنا يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ariya kula kula ganar wogar ali ba talibi tanda tutar makurad rubon anya do yi tanda mu manya tekgay rosul mai yani rosul ganna ma yani yal honduni mara gurci cir kiyar dina gana kiyar de zawajin na gana do wutar gar ogon marad rugoyno dakre tusut asur ma ghibta indik inta kama kinili yani marad er ah muhajirin marad rutra ali ba talibi mai rosul li far yani inda tanda tutar ali kula wanga da ya tanda wa manya inta tidi ah da wi hamza binain hamza te tan den rage to mu ya perden ko li kai tirar hal ta su jengre bai ali ibn abi talib mai masana da wi rasul ma allah chema fatima ungu ya man den asana kura hakin dire bai zagana sira ma yani cika cika cicir hasad ali didin cici na gana ghibta yana ma na da hakin do da kire kage ali mai nan yam trafat chen yani mai da wi rasul ma umar da tanafu nusir da bai orun dir da bai Allah dengar nama gosu. Mana tu tu kuliah kah kendo tak? Ah bani Adam duci, ama mana duci? Lakin angangir dekenga, angangir hosu cinga cema ya jus. Ah cek kata. Ram seterek ke surtra ni herma bandin. Awang ardhunya markandili dagel Muslim malah terara. على كل من كان أوسا أنصار فرق عليه أنصارين يعني خزرج أوسا ينقره صحابة مرا يوم ترى شابتن لي أما خزرج أوسا مرا خلاص نندا أريت نادر وعاك كي أما نورنا شنيتي أنا سفرتي يعني شنيتي وتي تنارا كنا شنيتي دري أونو درس كاندر قاله درو أما خلاص يعني أوسا كعب بن أشرف جيتور قولي كمل كين بيا كندو رسول الله بور مكانا كندو كيتة أمر حضر جزا لم تندقى دا ساسون فكر تندني أن كعب يترو كعب كريغا نيا اندني أغو أبو رافع ابن أبي الحقيق غزوة أهد نغر چرر جسيرة تتين مراجة تروزة تصد أو تي أنا ما أدري چي مشكلة دان إنك نارزون دوري خلاص يعني إني أمام ملي awo amasana kudurere awata ngade kengo tema ya juzi amasana masaran kurucho kwa ni dag khayandu ni dag tira ni dag oguza ni dag daiman hasayin galayinga te janadan kuranga de kengo awo kuranga khalas ya nini duro telesi di nila tuso awo khalas amal jahiliya utosok wafaraq rasulullahi sallallahu sallama min sha'ani badrin wal asra fi shawwal faslun fi ghazwati bani sulay غزوة بدرنا أو أزوم درو وكاجيني شهر شوال درو مجتمع ما كيه سوي مامني يعني بدر كيه سوي ورق عاشي قدنا كافرة جالي جانون فدرق النبي آلين نسوب دي جالي صلى الله عليه وسلم غزوة بجدي يعني غزوة بني السليم ثم نهض بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم بعد فراغه بسبعة أيام لغزو بني سليم فمكث ثلاثا ثم رجع ولم يلق حربا وقد كان استعمل على المدينة سباع ابن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم ثم نهض موجرتني بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسهما يرتني بدرنا من هذا الشيء مولي أول غزوة من هذا الشيء ترتر الغزوة أنو بدر ترتر أول غزوة كبرى وكيما بدر من هذا الشيء ترتر الغزوة ترى داديات الصدر أدرو أول غزوة بدر ترتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الشيء أدرو فايدة عن غرقين مالاي أمر أن تندى إبروا إن دقاي مرارا إن تنغاري أمر أن تندى أما زهد أما زهد مولا إن دقاي مرارا إن تنغاري أما غنار مرا أغزاني أما غنار مرا بنيان دو أما أقوياني أما خلاص تصح عمل تندقي نرسوني أما أول أدري تشكي هرموني أول أدري تشكي رسول كي أجير كو أما دم بقر دين قال أجير كو نيجي أمني إنه على جنا أما أول أدري تشي يعني تك تصور المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف معلوم كو خلاص أما وزا أول أدري تشي قال أما أن مرة واحد القوي إن تصح عمل تندقي أو أن تك كو الله نداك رسول الله صلى الله عليه وسلم نداك أن يندفني awu masa masa sefinar tagane gri halas on oro madru nushin altreke ko ate halas yani ni ang yani ma yasbah li da'wa koli ma da'ama li darar ma ziyada tel ari adru buzura no ma yadru ereni ari ثم نهض بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم بعد فراغه بسبعة أيام. غزوة بدر كيسور يعني أسرع ناقنا كيسور دوسات ترسو كهو كان تماري موجير تماري لغزو بني سليم. أمر بني سليم مرات خلاص يعني إني غزوة دو لو ترو تناقنا جهانو مكة لو تكومني فمكث ثلاثا نين دو كلوري مرات تغرتني أو أكر وإذا كان بدر لا بلا بسلامني ولا تكا شيء أما كرد أبو جهل ترقل على مكاتش تام لا نقول كابتن نامني لا بارو بصرة نكتن يعني نيندوي أرياندا روزاندا يالاندا إنتي لعنا فوت راما يا تارتنت شاركو نما دردوها كزوبس فما كث ثلاثا ثم رجع تبدا كارفو كتير هكيدو جنا غنيمة قيدني ذكرتني يعني أمر مجاهدين الجنسنت ولم يلق حربا نسيا يعني حكي النبي لأنه ما شاركو. وقد كان استعمل المدينة كأشرق المدينة لن يام مسؤول دناوره سباع بن عرفطة من أم مسؤول دناوره وقيل ابن أم مكتوم مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني مدينة مسؤولية من رسول الله عليه الصلاة والسلام كامر أرر من أنا خلاص يعني أقو مسؤولية قلنا مليدي شروع لتوصوا إما أنصارنا وإما مهاجرنا أحيانا أنصارنا أحيانا مهاجرنا أو ابن أم مكتوم ملان مؤذني أروسار بدر عبس سبوما لان تك يعني عبس تك إن أترى أمر مهاجرين أترى أروني صار بدر أن أرو ملك تلسقي أمير تلسقي دولة قنام ليه مسؤول مشكلة دان يعني ابن أم مكتوم رسول يعني كاترور مسؤولية مدينة قنام ليدي إماموني مري أقول خلاص قادي أترى شو شري قيدونغو أو مثلا خلاص إنترا مسؤولية مثلا نمر خاصين إنو على قنام ليه مسؤول تقال رسول عليه الصلاة والسلام أن خلاص يعني إني رسول عليه الصلاة والسلام بول يعني أو من كرم تشنجني قدر تشنجني أن مسكيني مهاجرين تاني أروني سال بدرني خلاص بو مر الله من اللهم تنيني عبس وتولى إن أنجاه الأعمى من أنا كرم تشنجني عليه الصلاة والسلام مرة تروني شي توني شي أجينا تصور إلا مسلية من الرجين كي أركني مسلية سالة من الرجين أو نما مسلية من كل الرجين غزو فصل غزوة السويق. ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في 200 راكب فنزل طرف العريض وبات ليلة وحده في بني النضير عند سلام بن مكشم فسقاه ونطق له من خبر الناس ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أصوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له ثم كر راجعا ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في طلبه والمسلمين فبلغ قرقرة الكدر وفاته أبو سفيان والمشركون وألقوا شيئا كثيرا من أزواده من السويق فسميت غزوة السويق وكانت في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد كان السخلف عليها أبا لبابة. ولما رجع أبو سفيان غزوة السويق ناي أصلا السويق دا وديموني دي يا غزوة السويق تفارو مراك يا خلاص إردني أنا ورقا ولدني يا خففية كالكالبتين دوري ساعات يركو نشو أورهن رودري كياني أما رأو الرسول دا كابتين دين إن ويسكي بدر دا دترا لبار محلين دي جاري أبو سفياني أما لأسناي أو مباشرة أو خلاص كيا ساقا شاركور أن يالا كان آشي دي دي يعني آشي دي أن مسافر كي كوري آري آشي سن أو ديما خلاص يعني إني أن يالا كان مره كاجيما كلولو تكسي ديما خلاص زور كين وني قال كيني ري تكي غير غزوة كنا غزوة السويق تفر. ولما رجع أبو سفيان إلى مكة أبو سفيان كان كاسنا تجارة ما قلنا دي أكر خلاص غزوة بدر كلاق وجني نرسور كلاق وجني أو تجارة ما قلنا كلاق لكم مكة تروري وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه وأوقع الله في أصحاب الله وقدرنا في أصحابه أما العصنا كرد أبو جهل دكاقا ببدل بأسه عذابهما عذاب الله أما لاسنا قلنا الله يعني دي قلنا تشير أكثر من أما سنعت كادر من مسؤولني أن يعني بوني ما كرواري نذر أبو سفيان أبو سفيان ندر قدي ندر من أنقى جاهلينا كاملا نديد لبارتير ديني أو ندر أنقى نتشي أبو سفيان من ندر قديني ألا يمس رأسه بماء جناب الترسون أدر فايدة إني هنقرك ألا يمس رأسه بماء جماع قين جماع كفر أنقوى جماع قين وجناب الترسون ولا ترسون ترسون ولا قردي أدليل ولا دليل شيء يعني ندر قديني أريم ركين معنى جناب الترسون جناب الرسول حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما الرسول قال سي تشنغر خلاص جناب الرسول اكن ندر غجي ملك ما كاكرور او مرانا كنا ندر انا غوين دور و فوكين دامني اسلام كني او ندر ما غوين سير دان تشي تشنغنا فخرج في 200 راكب ندر ما و فوكين غير اما خلاص ايام قال تشوغ ولا لابچيني كاجارا تشكي اكل شرك فنزل طرف العريض او كي ارتشكي من واد بالمدينه يعني كان مدينه درشي مدينه من درونا مدينه درو خلاص يعني ني مدينه ما يعني ما كرشي او ما كرشي اما ما كرتروني مدينه تريتشو بترالاودي بلون يعني بريالاتهم بريالاتي أبو سفيان أما كارتشو ووشرو برتراتشن برماتشا مري ما كارتشوني مار زروري نرسي جانيتو على نرسي بيني جاني بي هيلا جانيتو على نوما كابتن بناموني مار غروري أكير فنزل طرف العريض كان أدرو تشاكي مري وبات ليلة وحده ونتارتكر شي نصه ولادروني وبات ليلة واحدة ليلة تروني إس يعني في بني النضير أمر يهودا مدينة لتكا بنو النضير خلاص يهودا تناكريني عند سلام عند سلام بن مكشم من أناكريني جاج مقنا سوني من تروني خلاص يعني أنا أناكروري أنا يهودني يهودا ربات راني لحصني فسقاه مرسى يناني تشن ونطق له من خبر الناس نصح ولادرني وبطن له من خبر الناس يعني كشكن يسروا أنه مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة قلنا يعني حالا قلنا يسرون قلنا يهودي أي أبو سفيان اللي برشي يعني غزو بدرنا وكاين نربات أروه ناموني أما حالا أكيقني أكيقني إنه النفر ثم أصبح في أصحابه بجني تاني أما سنادر تاجي أما لا سنادر كان أدرو وأمر فقطع أصفارا من النخيل أو مثلا يعني فورن درقاك يعني تم نخيل هنا دياتي كاغنا نخيل هنا دياتي كافرة كاغنا أو أكغر قوني مانام تخريب مني أما أسرع يعني دوريني تيوره مالكوري وقال وقتل رجلا من الأنصار الأنصار ترغاني تيرو وحليفا له أما أنصاري ما حليف أمترك الاسم جي حلف دي تغاني تروني ثم كر راجعا آلي هرس نكتم على سعام مدينة سعام مكة لو تشاو نكتم على سعام مكة لو تان آره مر يعني ني هقو قين يعني نذرهم على تروق رئ ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أي علم به يعني لبرم رسولي حكين وره فخرج في طلبه شقد دقرأ ترو رسول الله صلى الله عليه وسلم أما شر ولا مريد دقرأ ترو ماشي قلتوا من هذا الفائدة إني أنقرك أنغانو مالو ماري أنغانو إمامو ري أنغاري خلاص أميرو ري ملكو ري مرير أما قنار أغزاني مرير إني لقنا مباشرة جنجاني أما دير رسلتنا كمادر بوزر يتكي دشياني وقل عليه الصلاة والسلام أسكا أول أدر مرير شي قلتوا والمسلمين أو نكار والمسلمين نصح قل أدر والمسلمون مالأدر تصح يعني فخرج في طلبه يعني ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه والمسلمون يعني الرسول المسلمين قلنا شي قد قلت شروك يعني من هو المسلمين أنا ورأتي غلط يعني صحيح قرآنه يعني نصح قرآنه كان هو المسلمون فبلغ قرقرة القدر يعني تقاني الرسول عليه الصلاة والسلام قيك جاني تقاني قيك وفاته أبو سفيان والمشركون أبو سفيان المسلمين أبو سفيان المشركين قلنا ما كلاه تولندرا يعني تاب كثرة قنان تندرا إن عجب وألقوا شيئا كثيرا من أزواجه من السويق يعني عشان ده أودي ده من ده قلنا بيشنت خففت له كغر فسميت غزوة السويق غزوة قلنا غزوة السويق تكتفر أكناي وكانت في ذي الحجة ودوش والد الرسول عليه الصلاة والسلام بدر إننا كيسون دردنا أبو سفيان كالناس غيرنا هجوم جيجي ذو الحجة درو من السنة الثانية للهجرة نفس سنة عرياني يعني كي تقريبا شهر وهاجة كتير ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سأل الرسول عليه الصلاة والسلام مدينة إرش وقد كان السخلف عليها أبا لبابة كي مدينة شنو قال أم مسؤول لنورانيا أبو لبابة أبو لبابة أمر أنصار ترى فصل غزوة ذي أمر غزوة ذي أمر أو أنا قلنا غزوة الرسول عليه الصلاة والسلام أو خلاص يعني لا وشروا أترى من جهة نطا جهة إنه خلاص يعني نجد لو شيء نجد لو نقول مكة لو ترجع أمر مكة خلاص يعني تجارة نخفف درجة نشوف من هذا خلاص يعني أو أورهم ذر قال تجارة اقتصاد رم أنا تجارة وقلنا لقنا مكة لو تروك مكة لو إما أنهم ترزي وإما جئوني تروك أنه مرة عار خلاص ما ترزي مدينة ما ترزي نجد قاسم تلو تروك تسبب ميني أمرا غطفانا نجد رجكام ما خلاص شابتون ذر أما شابتون ذي جكي تمام الله دان الله صلى الله عليه وسلم هجوم بنا يتنا نكلاقون ده أريك رنيم ترى ذكاء ما ما كاتشروا أريك ترى أنا ترى إنت راجع قصد تكير لبارو تبى زوره ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة الدو أبو سفيان سجتشروا شهر ذي الحجة مني دوسا سقتشكا ذي الحجة سقتشكا مدينة ربو زوره أو أول محرم ره مباشرة سجتشروا ثم غزا نجدا يريد غطفان او نجد لو شرو غطفان قبيلة انه خلاص يعني اني ما ادري شيء من التبع الانجري واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه كي شنو قال مدينة الان مسؤول لنا ونيا عثمان بن عفان رضي الله عنه ودو انصاري نومني انه خلاص يعني اني مهاجري نوم ابو لبابة رسول كان مدينة تقدم نوره مسؤولية ما خلاص تعنرني ولا حكم تردي أنا خلاص نه عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة إيرو خلاص هرما ما تزرني ولا تك شيء ملك ولا رئيس أنو كرديك أنا أنت مسؤول فيرا ناوني إرشيجين إيرو ثم هرما ما تزر ولا تزر شيء أما الشيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمي خلاص تبوك ترجع لي بن طالب مسلية مدينة درو رجونا جنا أهل سنارة مسلية عند تاي تك إني كروي خلاص أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد تكفني أكغر تروي نور مرير خليفة أنت حديث عنك ديد قيندري وطارا أنا قلنا مسؤولية رسول الله كنا أنا عليك كلنا قلنا ترى ما مني أوس قلنا أما شو بهت ما ولا يعني ترى عندي فأقام هناك صفرا من السنة الثانية كله ثم رجع ولم يلق حربا فأقام هناك كي أنه خلاص يعني إني ذي أمر إني قال كما تناكرين أي تجني أو خلاص يعني إني جهارتي مدة خلاص يعني إني سفر كامل قلنا شهر اثنين قلنا كربص من السنة الثانية السنة الثانية ولا الثالثة أدري جيك ياو ها الثالثة أدري جيك ناي غزوة بدر كنا وكاجي السنة الثانية أزوم درو وكاجي أزوم إير أولا خلاص تري كير ذو الحجة إير زلحجة شنو وصلها صح؟ إسكيل هذا قناة يوسف الثالثة أو تجد صور يعني نكار مسمى معلومة مني أو إما يعني شيخ مني رحمه الله أو مني خلاص سهور بدل الثاني الثالثة إنكار ثانية إني وإما خلاص أمر رأي عندك خطأ يدري يعني سنة إنه ثالثة بداية ما أدري ترجع كي فأقام هناك صفرا من السنة الثانية أو صوما من السنة الثالثة يعني كله، ثم رجع ولم يلقى حربا أمسقين بنرس غير. فصل غزوة بحران ودو ماترو ولا بارتير داني ماترو ونو بحران انقا كولي خلاص كيا رابق ندرقا جبل شرق رابق كي جبل او كيا رابق اندقا اما يلدن حركات اندقا جحفة اندقا نيموت او خلاص هول ما يعني دلا تنغلا داوترو. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا، واستخلف ابن أم مكتوم، فبلغ بحران معدنا في الحجاز ثم رجع ولم يلق حربا. أو بحران لا ترو بحران لا ترو سبب ما يعني سبب ما أمر قريشنا التجارة قاكنا قلقا خلاص أو رزنا ددي تكجر دلا تمر دينا تمالا وخلاص يعني إني كان شنديك لتك الوصول بازورة مباشرة شقي يعني ديك لتشرو شهر صفر كامل قنا نجد أدرو بزرع لبار تدر ديني زلمانا قنا دوساق وينك قسيرة إرو أو شهر ربيع مني ربيع الأول ولا تكشي يعني مدينة إرو أولترو لني بوزنير لبارو بازور أولا أبنو دهات جنغار مباشرة خلاص أكثر قرشين لو ترو أدرو فايدة عن قرقين رسول الله صلى الله عليه وسلم نيلا رمور دمار مدينة درو كان شرع قلنا يعني ساسون تروني بل أولا دسي إنا قين دبي نسيني قين دبي دربوز كير قدر دبي إلا خلاص يعني إنت قيني چي أو أكثر مباشرة قرشين لو ترو. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا قرشين خلاص يعني روزان دا وينقر أكثر تر قصير رابق نتر مسافة تقومني. واستخلف ابن أم مكتوم أو خلاص ابن أم مكتوم مسؤول دينو مدينة مسلمة قلنا مريدي مريني إمام أو مريني مؤذن أو حكم قلنا مريدي. فبلغ بحران معدنا في الحجاز ثم رجع ولم يلقى حربا مساكن قلنا بينر أكل صغير. فصل غزوة بني قينقاع غزواني مدينة كيش مدرو مدينة رسول عليه الصلاة والسلام أو كيش مدرو ما نترو سغا جي أوني نتر سغا إرور مدينة رسول عليه الصلاة والسلام كيش مدرو أو أما إردى تشكي رسول عليه الصلاة والسلام مدينة كي إرور أما إردى سنة أولا يهودا كنجراف كزو أرى إردى سنة بنو قينقاع اكن جلت تراني بنو النضير تراني بنو قريظه مرانا قبائل كزو اغون كفر مدينه الجكي غزوه بدر مرشرر امر كفر الجكا قلنا ظاهر دي اسلام رزوتو عبد الله بن ابي ابن سلول ما يبوندو على منافقين يعني اذا يهودا الجكي منافقين الجكي مدينه كيش ما درترا نيلا مردم قلنا خلاص يعني مدينة در رسول در كلاها كنا تكي شيء يعني كيش ودرو إرداء تكي. وفيكم سماعون لهم الله رفعليك هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون إرداء دورة أمرا مدينة درو تكي يعني أغن مدينة أغم أطراف أصنع النار قطع طرق تكي أرى النار رسول در تكي أرى مدينة رجل يهو أمرا يعني مهاجرين أنصارا رسول الله كي كاتروكو أرام دينا لكيرا جنة يهودا نصارى مجوسى أرقنا إسلام دودر كي نيا روما تروني مدينة بس حول ما أما كي كنا إردا هندا أنا دينا لكيرا دور كنا نو إردا وركان نما كش ما دري كي غزوة بني قينقاع غزوة بني قينقاع ونقض بنو قينقاع أحد طوائف اليهود بالمدينة قبائل أقزوا على مدينة بشكاتراني العهد ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مراكوي ديدو والو تقرت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة أول ما أرر مراكي تروار قوي مدينة تراك النادي فاق عندك تراتر على كنية كانتين يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مليه أما أسرى يورا ماتشتين يورا أما أسرى ماتشتين أنت مدينة خلاص يعني إني أرر داك كنية كانتين يوم مراكي النادي فاق عندك ماذا ترى وارو قلير كفر الأبوزن أمر يهودا وارو أقرت وكانوا تجارا وصاغة ماذا ما تاجراني تجارة مدينة بيوغنا ماذا يدي تشكي وصاغة إنغاني أما خلاص يعني دابا يفضل أو دابا مثلا تجارة مدينة ماذا يدي دي وكانوا ماذا يهودا بنو قينقاع ماذا نحو 700 مقاتل وكانوا نحو 700 مقاتل يعني أما تقريبا كانت رسولا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لحصارهم أو من الله يترون من الحصار جنجري. سبب ما إني أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم نمتلتغن كرين من الله دعوة غزو بدر ورشرر إسلام در سهود إسلام در نصد نو إن قرشين ركرو نرانا كريك تكيغ إنوري نصيحة جنوري إن دامونم خلاص تندا أما جرو قرشين أكيغ أما إنا ديفاني خلاص نرسا حالا دردني تكر دلني إن شاء الله تندا إن داوكي نسيق إندرو تندا حالا دندي تكر رسولي تهدي جج ندر قوين ديان كار بداية ري مالاما تندا إن داوكي نرسي تدريني فوضن دو بلكة تندا قرشين أكيغ إن دا ششا قردي حالا دندي أمر أول ما أمر ننجو أريني مسلماني أو إيرني خلاص يعني إني دابيس أن ترى إني ترى منادر شابو غري أكا غر كرين إنك ترى ربو زوري أما لا يهودا ذو ترى چرر مير الأغب جي مارين ألغي أريمان أكا خلاص أدرا ولي أرفاي مارين ذات ترى بتوجي لسو قاسر ألغو مري داما قاسر أريمان خلاص ذات ترى بتوجي سو أريمان موجي أرچنو ديغاسنا غاتشكي أو تكا غر أريمان لامبراسنا دان إني أسنا شابو أشابني موجر كنا ترى خلاص ناقشكي كورجين أو أسلم ترى خلاص كورجي بازني مرة واحدر قانج مرة أنا هنا قصرة لبر مادي جنادي أو خلاص يعني إنسان ترى دي على طول كيروسو يورا شابت نرى ما قشتو أرينا درو وين موني أول نمرة حتى عندك أكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مر أكر خلاص يعني إحصار جدي كل يجي يعني واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر بشير بن عبد المنذر مسلمية مدينة قنا مرارتشني او اكثر مرانا قنا مدينة كريتر عالتكياني فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة يعني دوسا تقريبا مرد سافو قنا او احصار قيجي مرار كل جدي مرانا قصرهم دا او تعدل تكي يعني شهر شوال يوم 15 قدن إلى بداية ذي القعدة لنا وقنا إحصار درجكي عن تاكين غرين بي كرو غرين بي رسول دادر عن تر غرين بي كلين دي أكر شبتون داري ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم أو خلاص الإسلام كامل قلن إن رسولي جسود قلنا خلاص يعني إني أردن درين أكر رسول عليه الصلاة والسلام كيهو مدرو زغطلة وصوري فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول مرافقين بندو ولسكا غزو بدر وكاين نار قوم الكافر مني ما موجي الكمر اكغر خلاص الرسول عليه الصلاه والسلام ارجما كب ديوره اما ارى اما اياني خلاص يعني ني مشاكل المدينه درو فتنه انا اردو اما تنار ولين دغاري اما اراني خلاص ارى كسره تغاني اما را الا فرمتني تكر الرسول الجن صوبني سوينشر ما منافقين بندي أمر خزر جاك النابون دين الرسول نو إرنار كو كولي من دعمر ملك جاندقري أو سخزر جاك الناي ملك جاندقري حتى وغر منا ألغسر على جنا جاهزة جاندقري هولو حكم جاندقري بعندي الله رسول قلت له حكم جنا رسولي كوجي مسلية رسول مدينة جنا ما رسولي من الحكم أمر تكي درشي تب كاتر خلاص إردو أو أكد رسول الله عليه الصلاة والسلام جلسنا خلاص يعني أو راجني تكر أما كذرت رسولنا من الفرقين، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج، وهو سيد الخزرج. نعم لا يركني خلاص هك شفاء جيما. رسولنا كب دين فروم تاني أما يرمي أما تعال فروم تاني تكر ما سبب ما إني، لأنهم يهود أرى بنو قينقاع أرى كانوا حلفاء الخزرج. أما خزرج حلف دي إسلام رناركو نزلت قصو أما خزرج لو تشكي. وهو عبد الله بن أبي سيد الخزرج سيد يعني أمر الخزرج نبنه فشفعه فيهم يعني شفعه أمرين إبراهيم الرسول كان يعني بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بول يعني إلحاق يعني بول يعني إني رسول الله ملشيني. وكانوا في طرف المدينة مدينة كرهما تراها لاسم الله ساكنة ها عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي بن سلول غزوة بدر دقوا أول النفاق كل بي عن كفر ظاهر الكفر ده شيء إسلام إنه إسلام ده شيء بدر دبات نفاق أنا فشى ما منافقنا الله رسول الله بركني هرنك من هم منافق ورد هرنك تكشيت إننا ما صالح ردنا جاني من ترى إيش قبيلة بعنا شيء ديني أما خلاص يعني مهمة أو من فرو أما جلسنا جنار دينك من بسوش جلسنا خضرة جنار دينك أما الصحابة خلص عليه رسول الله مثلا كيرجر ودفول كيرا دك تيجي كار فول كير تيجي كار يهود ربانو قريضة غزوة الأحزاب الكيرر مرا مخالفة جندور ما أمر أوسا وحلفاهم داموني بهم دنيا سعد ابن معاذ أكجر أرى أنه خلاص رسول الله فول كيرا من منافق أجي كار فول يعني ما وراه أهرت وصار المسلية تناقل نكا خلاص يا رسول الله الأمر تناقل نقولي يعني سعد بن معاذ يعني ندري سعد بن معاذ يعني أردندر قايد وندير خلاص يعني منافق قايد ذاك مرة فرنجر فرق تك دعورة دي سعد من أم زدائري غير كدر تعبان سورة القرطاس القرطاس دار أكجر أمر حلفان وأنصارا وين هو جاهلية قبل الإسلام أو خلاص يعني أمر نري حكم نريت رما جنا تدين يا رسول الله حكم تعمل تدين أما كل أرتشي كات يا رسول يا صحابة يا رسول الله نرنا جنا تدين تدا ما ران تدين تدا أن بالكين كيرا جنا أوجو ما درتين أن بالكين كيرا جنا يتين أن مطلوب أكملني تب كات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إني كان نايمة يعني حكم عندنا جنا ما أرشرة إن الله حكم جنا أرشر ولي الله حكم جنا أجي ترتون شيء حكم الله أن يعني توفيق الله أن يعني تعرف أرمين هذا دليل ما تكه لكن أنا منافق أنا يعني إني أما مؤمنين ترى فصل طبعا سعد بن معاذ يعني حكم هذا نيركو أمرا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلص تكارا أما ترى سعد ما كيردني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلية إن دارني أدناري أمرا أفنم يعني أفنم يعني ذاك عبد الله بن أبي أمرا وفي جمع كجر أو تكين وراء خلاص أو ما يعني لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم تكفرر أما رترجع وردي أما أقلاء حكين دولة تركني كولي أما رتزين يعني تعتنر كورة وكوري والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.